بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هذه الآية الكريمة المباركة فيها بيان أن المشركين لا يعمرون مساجد الله، وإنما يعمرها أهل الإيمان والتقوى. ولهذا قال أو قرأ الجمهور مساجد، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مسجد، فيكون المراد به المسجد الحرام فقط. وكلا القراءتين حق، لكن الصواب أن معنى الآية يتعلق بجميع المساجد. ما كان للمشركين، أي ليسوا بأهل أن يعمروا مساجد الله، لأن أهم ما تعمر به المساجد الإيمان، فلا بد أن يكون مؤمنا بالله جل وعلا، وهم يفتقدون هذا الشيء. والمراد بالعمارة هنا هي العمارة بالعبادة، وإن كانت العمارة الحسية البناء كذلك، لكن أيضا والأهم هو عمارة المساجد بالطاعة بالصلاة والتعبد فيها لله وحده لا شريك له، وذلك لا يكون إلا من المؤمنين، لأن الكافر لا يقبل الله له عملا ما لم يؤمن. ولهذا نفى الله جل وعلا عنهم عمارة المساجد، فقال: ما كان للمشركين، أي ليسوا بأهل أن يعمروا مساجد الله بما تعمر به من العبادات، لأنهم كفرة لم يأتوا بأصل الإيمان. لهذا قال: شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهم بحالهم ومقالهم يشهدون على أنفسهم بالكفر. كفار يدل على ذلك ويشهد عليه أقوالهم، يدعون الأصنام ويعتقدون أن مع الله إلها آخر، ويذبحون، وكذلك بالأعمال يذبحون لغير الله ويتقربون إلى غير الله، فهم شهدوا على أنفسهم بالكفر في أقوالهم وأفعالهم. ومن كان كافرا لا يعمر مساجد الله، إنما يعمرها أهل الإيمان. ولهذا قال جل وعلا: أولئك حبطت أعمالهم. أولئك وهم المشركون الذين شهدوا على أنفسهم بالكفر، حبطت أي ذهبت وزالت أعمالهم، فمهما عملوا من حسنة فإنها تبطل ويذهب أثرها ولا ينتفعون بها، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرك يكفي في إحباط العمل، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال بعد أن ذكر 18 نبيا في كتابه، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: وفي النار هم خالدون. حبطت أعمالهم وهم خالدون مخلدون أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. ثم قال: إنما يعمر مساجد الله. إنما تفيد الحصر، فعمارة المسجد الحقيقية محصورة بمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولم يخشى إلا الله. إنما تفيد الحصر، فعمارة المساجد محصورة في من تأتي صفاتهم أو أعمالهم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أي صدق وأقر وأفرده وحده جل وعلا بالعبادة، وآمن باليوم الآخر بالبعث والنشور والمجازاة على العمل، فأصلح العمل استعدادا لذلك اليوم، وأقام الصلاة أتى بها في وقتها خالصة لله كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن، وآتى الزكاة أعطى زكاة ماله إذا وجدت الزكاة بشروطها، وهي الحول والنصاب والملك، ولم يخشى إلا الله. لم يخشى، الخوف المبني على علم، إلا الله، وهذا فيما يختص الله به. خوف العبادة. وأما الخوف الجبلي الطبعي فهذا لا يلام الإنسان عليه، فأوجز في نفسه خيفة موسى، هذا شيء جبلي، ولكن المراد هنا خوف العبادة، خوف السر، لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. أفرد الله جل وعلا بهذه الخشية، قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الذين هدوا إلى الصراط المستقيم. وعسى من الله واجبة، كما قال ابن عباس والحسن قالوا عسى من الله واجبة يعني متحققة، فما دام أن الله قال فعسى أولئك ظاهرها الرجاء، عسى أن يقع لهم هذا، فلو كان الكلام غير كلام الله لقيل قد يقع وقد لا يقع، لكن الله جل وعلا إذا قال عسى أن يكون كذا فهو متحقق واقع حاصل، فعسى من الله واجبة، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم قال جل وعلا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. هذه الآيات ذكر المفسرون لها أسبابا لنزولها، فمنها أن كفار قريش قالوا عمارة بيت الله الحرام وقيام على السقاية سقاية الحجيج وغيرهم خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفتخرون بالحرم ويتكبرون على غيرهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. وجاء في صحيح مسلم أنها في بعض المسلمين، وهو ما رواه مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى المسجد يوم الجمعة فوجد رجالا يتحدثون بينهم، فقال أحدهم ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال الآخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، وقال آخر ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. فقال فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه، فلما صلوا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فنزلت هذه الآية جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام هكذا. والحديث في صحيح مسلم هو فيه نوع إشكال الحقيقة، لأن ظاهر الآيات أنها في الكفار، لكن مع ذلك يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا شك أن عمارة المسجد الحرام أن الإيمان بالله عز وجل أفضل منها، لكن من جمع الله له بين الحسنيين الإيمان بالله واليوم الآخر ويعمر المساجد ويسقي الماء، هذا نور على نور وخير إلى خير، لكن هي في الكفار الذين تفاخروا وافتخروا في أنهم يقومون بهذه الأعمال سقاية الحاج وإعمار المسجد الحرام. وذكر أيضا جاء بسند يجوده بعض أهل العلم أنها نزلت في العباس بن عبد المطلب، أنه بعدما أسلم أو لما أسر تكلم الصحابة أو عيروهم بالشرك ففاخرهم، قال تفتخرون بأنكم أسلمتم قبلنا، نحن نسقي الحجاج ونعمر المسجد الحرام وأنتم لا تفعلون هذا، فنزلت الآية، وهذا محتمل أن في العباس قبل إسلامه. فالحاصل أن الله جل وعلا أنكر من سوى بين الإيمان به وبين بعض الأعمال حتى ولو كانت عمارة المسجد الحرام أو سقي الحجيج، فلا ينفع ذلك إلا بعد الإيمان بالله جل وعلا. فقال أجعلتم سقاية الحج، وهذا استفهام إنكاري ينكر الله عز وجل عليهم سقاية الحج، والسقاية الحج أي سقي الحجيج الماء، هو إخراج الماء من زمزم وسقي الحجيج، أو حتى لو كان إسقاؤهم من غير ماء زمزم. وعمارة المسجد الحرام وهي بناؤه، كانت قريش يبنون المسجد الحرام لما كان بأيديهم. قال كمن آمن بالله واليوم الآخر، هنا في إشكال، لأن المقيس والمقيس عليه بينهم اختلاف، والمشبه والمشبه المقارن بينهما فيه اختلاف. فالأولى قال سقاية عمل، والثاني نص على صاحب العمل قال كمن آمن، كالذي آمن. فلا بد أن يوحد، إما أن يقول أجعلتم أصحاب سقاية الحاج أو أعمال أصحاب سقاية الحجاج وعمارة المسجد كعمل من آمن، أو نقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن، يوحد بينهما. والأمر في هذا بسيط، هذا هو المفهوم وهو المعنى المراد. فالله جل وعلا أنكر على من سوى بين من عمر المسجد الحرام وسقى الحجيج مع عدم الإيمان، أنكر أن يسوى مع من آمن بالله جل وعلا واليوم الآخر وجهد في سبيل الله. ولهذا فصل الله بينهم فقال لا يستوون عند الله، هذا فصل القضاء من الله، لا يستوون عند الله. قال الطبري لا يستوون هؤلاء وأولئك، ولا تعتدل أحوالهم عند الله ومنازلهم، لأن الله لا يقبل بغير الإيمان به واليوم الآخر عملا. ثم قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم أي لا يوفقهم إلى الإيمان، وهذا دليل أن الشرك ظلم وهو الظلم العظيم، فالمشركون لا يهدون إلى الصراط المستقيم. وهذا وإن كان على سبيل الخبر لكنه حث للإيمان بالله جل وعلا، وإلا فما تنفع الأعمال. اجتهد الإنسان، وأعظم ما يتقرب به الإيمان بالله وحده لا شريك له، التوحيد، هذا من أعظم ما يمن الله به جل وعلا على العبد، الإيمان به وحده لا شريك له، وهو سبب كل خير. ثم قال جل وعلا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. أيضا هذا زيادة في البيان والإيضاح وترجيح كفة المؤمنين المجاهدين المصلين المؤمنين باليوم الآخر، فذكر شيئا من أعمالهم التي يتميزون بها عن أولئك. فقال الذين آمنوا صدقوا وأقروا وجاهدوا في سبيل الله، بذلوا الجهد في قتال الأعداء لأجل إعلاء كلمة الله، بأموالهم وأنفسهم، فأنفقوا الأموال من أجل الجهاد في سبيل الله على أنفسهم أو على غيرهم أو في دوابهم وآلاتهم التي يشترونها استعدادا للحرب، وكذلك بأنفسهم جادوا بأنفسهم بأن باشروا الجهاد بأنفسهم وخرجوا للقاء العدو. قال أعظم درجة عند الله، أرفع منزلة عند الله جل وعلا من سقاة الحجيج وعمار المسجد الحرام بدون إيمان، لا يستوي هذا مع هذا. قال أعظم درجة عند الله، وهذه الدرجة هذا هو العلو المطلوب، هو الذي يحرص عليه إذا كان علوك عند الله، أما عند الناس ما هو بعبرة، لأن الناس قد يريدونك فيما حرم الله، لكن لا يكون الإنسان مقامه عند الله رفيع إلا إذا كان من المؤمنين المتقين من أهل الجنة. ولهذا قال وأولئك هم الفائزون، الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة، الفائزون بالثواب العظيم عند الله جل وعلا، وأي فوز أعظم من دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم فيها. ثم قال جل وعلا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، يبشر الله جل وعلا هؤلاء الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يبشرهم، والبشارة هي الخبر الذي تتهلل له بشرة الوجه، بشرة الوجه وهنا في الخير، برحمة منه، أنه سيرحمهم ويدخلهم الجنة، ورضوان أي رضا ويرضى عليهم، لكن رضوان صيغة مبالغة مثل الغفران، وهذا دليل على عظم رضاه جل وعلا. فيبشرهم الله بهذا الخير العظيم برحمته لهم، فمن رحمه الله لا يشقى أبدا، وبرضوانه عليهم، ومن رضي الله عنه لا يسخط عليه أبدا ولو سخط من سخط. قال جل وعلا: وجنات فوق هذا يرحمهم ويرضى عنهم ويدخلهم جنات بساتين كثيرة الأشجار لكل واحد منهم داخل الجنة ونعيم مقيم لهم فيها من أنواع النعيم التي لا تحصى وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وهو نعيم مقيم ما ينقطع بعد مدة بل خالدين فيها أبدا. ثم قال جل وعلا: خالدين فيها أبدا، وهذا أيضا من النعيم العظيم، أكد لهم أنهم في هذا النعيم وفي هذه الرحمة وفي هذا الرضا خالدين دائما وأبدا. لأن الإنسان إذا كان في نعمة كما لو كنا مثلا الآن في هذا الدرس في طلب العلم، لكن يعرف أنه بعد مدة سينقطع ويذهب إلى بعض الأعمال المشغلة وكذا، يصيبه شيء من الحزن، لكن أهل الجنة لا يعرض لهم شيء من هذا لأنهم خالدين فيها أبد الآباد، ما ينتهي هذا الخلود ولا ينقطع. وهذا فضل الله يمن به على من يشاء. إن الله عنده أجر عظيم، إن الله عنده أجر عظيم لا يقادر قدره، ولا أحد يدرك قدره، لكن المؤمن يؤمن بالنصوص. لكن حقيقة هذا النعيم الآن لا يدرك، لكن في الآخرة من كان من أهل الجنة سيجد ذلك، فهو أجر عظيم عند الرب العظيم جل وعلا. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. نادى عباده المؤمنين بوصف الإيمان، وهو شامل لكل مؤمن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، لأنه لا يمتثل ما سيأتي من نهي إلا من كان متصفا بالإيمان. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، لأن هؤلاء يعني من أعظم ما يميل الإنسان إليهم، لأن الآباء هم الأصل والإخوان هم فرع الأصل يشاركونك. لا تتخذوهم أولياء. قال ابن جرير الطبري: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهله. يتخذون أولياء يوالونهم على حساب الإسلام والمسلمين، لا، ما يجوز، لكن لهم المحبة الطبيعية، يساعدهم يعينهم فيما لا يتعارض مع دينه. قال جل وعلا: إن استحبوا الكفر على الإيمان. إن استحب آباؤكم وإخوانكم واختاروا الكفر على الإيمان فبقوا على الكفر ولم يدخلوا في دين الإسلام، فلا يجوز أن تتخذهم أولياء. قال جل وعلا: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يتولهم، قال الطبري، يتخذهم منكم بطانة من دون المؤمنين ويؤثر المقام معهم على الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار الإسلام، فأولئك هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بتعريضهم لعقوبة الله جل وعلا باتخاذهم الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ذكر هذه الأمور، يعني عدد أنواعها، لأنها هي التي يحصل فيها، هي التي تحب ولها محبة، وهي دائما التي تتعارض مع محبة الله ومحبة رسوله. فإذا عارض شيء محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قدمه الإنسان فقد خاب وخسر، وهو على خطر عظيم. وإن قدم محبة الله على هذه الأمور فهو الناجح المفلح الفائز، لأنه كثير ما تعارض محبة الوالد أو محبة الولد أو محبة المال أو محبة العشيرة أو محبة البيوت أو محبة محبة الله جل وعلا. فالمؤمن يقدم محبة الله جل وعلا ويترك هذه ويؤخر محبة هذه الأشياء إذا تعارض مع محبة الله. ولهذا قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم هؤلاء كلهم يحبهم الإنسان ولا شك، والمحبة الطبيعية الجبلية هذه لا شيء فيها، بل محبة الإجلال والتقدير والبر أيضا في حق الوالدين أيضا أمر مطلوب، لكن المراد المحبة التي تحمل على تقديم أمرهم وشأنهم وما يريدونه على ما يحبه الله ويريده. ولهذا قال: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم قبيلتكم وأموال اقترفتموها، ومعنى اقترفتموها يعني اكتسبتموها، لأن الاقتراف هو الاكتساب، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، تجارة تخشون كسادها أي عدم نفاقها، كسادها هو فسادها وعدم إنفاقها، يعني ما تنفق هذه التجارة إذا باع بالحلال أو ما يرضي الله عز وجل أو ما يشتريها الناس. يقول: لا، الله غفور رحيم، غش كل ربا، افعل، أعوذ بالله. قدم محبة هذه التجارة على محبة الله، محبة الله لا تقع في معصيته، ولا تغش ولا تأكل الربا ولا تفعل أمرا حرمه عليك. قال جل وعلا: ومساكن ترضونها. مساكن هي المنازل والقصور التي يسكنها الإنسان، تعجبكم قصوركم ومبانيكم وبيوتكم فتقدمونها، ترون الإقامة فيها، تقدمونها على محبة الله ومحبة رسوله، يريد منكم أن تخرجوا للجهاد في سبيل الله فتؤثرون ذلك ولا تخرجون. أحب إليكم من الله ورسوله، هذا هو خبر كان، إن كان آباؤكم، وما بعد آباؤكم معطوف عليه على اسم كان، وخبرها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. كانت هذه الأمور المذكورة أحب إليكم من الله، فتقدمونها على محبة الله إذا جاء أمر الله، وأمر هذه الأمور قدمتموها، وكذلك تقدمونها على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقدمونها على الجهاد في سبيله، فتبقون مع الأولاد ومع الآباء وعند الأموال وفي البيوت ومع العشيرة، وتتركون الجهاد في سبيل الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا، انتظروا ما يحل بكم من العقاب من الله سبحانه وتعالى، لأنكم فعلتم أمرا منكرا، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له، وهو عقابكم، إيقاع العقوبة بكم. وقيل أمر الله المراد به فتح مكة، وهذا فيه بعد، لأن الخطاب هنا والله أعلم مع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. فالمراد أنه تحذير وتخويف وتهديد لمن قدم محبة هذه الأمور على محبة الله، يقال له: انتظر حتى تأتيك العقوبة من الله عز وجل، والأمر الذي قضاه وقدره على من عصاه وقدم محبة هذه الأمور على محبته ومحبة رسوله والجهاد في سبيله. ثم قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يوفقهم، الفاسقين الخارجين عن طاعته. وهذا يا أخوان أن الجزاء من جنس العمل، فمن أقبل على الأعمال الصالحة وفقه الله، الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والفاسق الذي يزيغ ويبتعد ويعمل الذنوب والمعاصي لا يوفق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله أيها المؤمنون، نصركم الله أيها المؤمنون في مواطن كثيرة، في بدر وفي غيرها من الغزوات، بل ونصركم يوم حنين، ويوم حنين معطوف على مواطن، تقدير الكلام: نصركم الله في مواطن كثيرة، أغلب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ونصركم يوم حنين. ثم ذكر شيئا ونصركم يوم حنين حينما أعجبتكم كثرتكم، لأنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاء معه بعشرة آلاف مقاتل من المدينة، ففتح الله عليه مكة، ثم مكث أيام في مكة، ثم خرج في شهر شوال إلى جهة الطائف إلى هوازن، لأنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن هوازن وثقيف ومن معهم صاروا يجمعون ويعدون العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وللقضاء عليه، فبلغه خبرهم فتوجه إليهم، فخرج معه العشرة آلاف الذين قدموا من المدينة، وخرج معه ألفان من أهل مكة الذين أسلموا حديثا ودخلوا في الدين. يقول الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم أسلموا في رمضان، في آخر رمضان فتح مكة أو بعدها بأقل من شهر بأيام يخرجون للجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول الراوي قال فسار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وكانوا أولئك قد أعدوا عدة، وهو أنهم اتفقوا على أنهم يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين. وادي حنين هو الذي يسمى اليوم وادي الشرائع، وادي الشرائع هو شرق مكة جهة عرفة بعد عرفة، وادي يبعد عن مكة 30 كيلو الآن، هذا هو وادي حنين. فهوازن ومن معهم أولا اتفقوا على أن يسوقوا أموالهم وإبلهم ونساءهم وأطفالهم معهم. لماذا؟ قالوا حتى يستبسل الرجال في الدفاع عن نسائهم وأولادهم، لكن لو كان النساء والأولاد والأموال خلفهم يفر ويرجع إلى ماله. قال لا، نسوقها حتى يستميتوا في القتال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليغنم الله رسوله وأصحابه هذه الأموال، هم أتوا لهم بها. فسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوادي حنين في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع من مكانه بغلس يعني صلاة الفجر، دفع إليهم، مشى إليهم، وما علم أنهم قد وصلوا أنهم أمامه في الوادي. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله جل وعلا. فلما مالوا إلى الوادي رشقوهم كأنهم رجل واحد بالنبال، والصحابة ما كانوا يعلمون، ما كانوا يظنون أنهم موجودون، يظنونهم إلى الأمام. فما أن رشقوهم عن كثب وعن قوة وعن اتفاق وفاجأوهم إلا وانهزم جمع من الصحابة، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقود وكان على الشهباء وكان آخذ بركاب ناقته، بركابها الأيمن العباس عمه، وآخذ بركابها الأيسر سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمسكانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من فرط شجاعته يتقدم إلى العدو، انهزم أصحابه وهو يتقدم، بل كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم يقول يا عباد الله إلي، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم بها ويتقدم إلى العدو. وما ثبت معه إلا 80 رجلا، وقيل 100 رجل، منهم أبو بكر وعمر وعلي بعض الصحابة، والبقية انهزموا لأنهم فوجئوا بالعدو. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي بالناس، كان رجلا جهوري الصوت فنادى فقال قل لهم يا أصحاب الشجرة بدلت يا أصحاب السمرة بعض الروايات يا أصحاب سورة البقرة فيا أصحاب السمرة أو الشجرة هي شجرة بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا من العدو فصار يناديهم أصحاب سورة البقرة قال فتعاطف الصحابة رضي الله عنهم كما تتعاطف البقر على أولادها لما سمعوا هذا سمعوا صوت النبي والنداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منهزمين فجعل أحدهم يكبح جماح فرسه ولا ترجع من شدة الهزيمة فيأخذ سيفه ويتحول وينزل إلى الأرض ويترك البعير يمضي منهزما ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما اجتمعوا عنده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكروا عليهم وأخذ حصبة من تراب ورمى الكفار فيها وقال شاهت الوجوه فلم يبقى كافر إلا دخل في عينه شيء من التراب ونزلت الملائكة لكن لم يقاتلوا نزلوا تأييدا وتقوية لكن ما قاتل الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة بدر أما يوم حنين نزلوا للتأييد يوم أحد نزلوا للتأييد لكن يوم بدر نزلوا وقاتلوا كما مر معنا مقررا فلما كروا عليهم ولوهم الأدبار فقتلوا من قتلوا من ثقيف وهوازن وفر من فر وأسروا من أسروا وأخذوا أموالهم وأولادهم ونساءهم لكنه في بداية الأمر حصل عندهم شيء بيقول الراوي قال فما تراجع الناس إلا والأسرى مجندلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الصحابة والمهاجرون أصحاب بيعة الرضوان رجعوا وقاتلوا بقية الصحابة وخاصة حدثاء العهد بالإسلام فروا ما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدوا المعركة قد انتهت وقد أسروا من أسروا من الكفار وهو ما ذكره الله عز وجل في هذه الآيات المباركات قال جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين أيضا ونصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم أي سررتم بها واعتمدتم عليها وغفلتم عن أن الناصر هو الله سبحانه وتعالى لا كثرة العدد قالوا لن نغلب اليوم من قلة قال إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا سبحان الله ما أغنت عنهم شيئا انهزموا فالنصر ما هو بالكثرة بنصر الله جل وعلا وتأييده لأوليائه قال جل وعلا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت رحبت مأخوذ من الرحب والرحب السعة يعني ضاقت بكم الأرض مع سعتها وفساحتها ضاقت بكم لشدة الخوف الذي لحقكم من عدوكم هذا لأن الإنسان إذا خاف ما ينفع سعة الأرض تضيق الدنيا كلها عنده ولذلك قال وضاقت عليكم الأرض بما رحبت يعني بما بسعتها وفساحتها ضاقت بكم لشدة الخوف الذي لحق بكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين منهزمين قد وليتم الأدبار إلى العدو الانهزام ثم قال جل وعلا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها أنزل الله سكينته أي أنزل الأمن والطمأنينة نزل أمانته وطمأنينته وتثبيته على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى من معه من المؤمنين فحلت السكينة في قلوبهم والطمأنينة والثبات فثبتوا العدو وقاتلوا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة، لكن لم تروها أيها المؤمنون، لكن رآها الكفار كما جاء عن بعضهم قال رأينا سوادا عظيما منذ أن رأيناه أيقن بالهزيمة. قال جل وعلا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، عذبهم بقتلهم وسبي من سبى منهم وأسر من أسر، هذا العذاب العاجل، فعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. جزاء الكافرين أن يعذبهم الله جزاء وفاقا على كفرهم. قال جل وعلا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، ثم يتوب الله بعد هذه الغزوة وبعد هذا الأسر، إذا تاب أحد ممن لم يقتل من الكفار من ثقيف وهوازن وغيرهم، إذا تابوا بعد ذلك يتوب الله على من يشاء منهم والله غفور رحيم. فختم الآية بالمغفرة والرحمة، وهو يناسب قبول التوبة على أولئك المشركين الكافرين إذا تابوا، فإن الله يغفر ذنوبهم ويرحمهم بقبول توبتهم، بل قبل ذلك بتوفيقهم إلى التوبة وبقبول التوبة منهم وإدخالهم في عداد المؤمنين. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، والنجس هنا فيه قولان، قيل المراد أنهم نجس في أبدانهم فعليهم الجنابة وعدم الوضوء، وقيل بل النجس هنا المراد به الشرك، نجس في اعتقادهم فهو نجس معنوي. ولا شك أن المشركين يجمعون الأمرين، ففيهم نجاسة الشرك وهي أعظم نجاسة، وأيضا فيهم نجاسة في أبدانهم إذا كانوا لا يغتسلون من الجنابة، لا يغتسلون من الجنابة ولا يتوضؤون، لكن مع ذلك أبدانهم طاهرة. النجاسة هو نجاسة الشرك، وقد تصيبهم نجاسة في أبدانهم، لكن لا يقال أن المشرك نجس البدن دائما وأبدا إذا كان عليه ما يقتضي ذلك مثل المسلم، وإلا فالأصل أنهم مثل غيرهم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في مزادة مشركة وأكل طعام يهودي، أكل من طعامهم الذي طبخوه ومسته أيديهم، وإن كان جاء عن بعض السلف أنه يقول الكافر نجس فمن مس الكافر فليتوضأ، لكن هذا فيه نظر. المراد أعظم شيء نجاسة الشرك والكفر نعوذ بالله، هذه النجاسة التي لا نجاسة فوقها. فلا يناسب أن يدخل المشركون إلى المسجد الحرام لأنه لا بد من الطهارة فيه، وأعظم الطهارة طهارة التوحيد الإيمان بالله وعدم الشرك، لهذا قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، وهو العام التاسع الذي حج فيه أبو بكر ولحق به علي ونادوا في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، فبعد العام التاسع ما قربوا المسجد الحرام ولا دخلوا مكة، وإنما حج المؤمنون في السنة العاشرة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد المسجد الحرام الحرم كله، المراد به الحرم كله، فلا يجوز للمشركين أن يدخلوا حدود الحرم المكي. بل أفيدكم فائدة، الحرم المكي كله تضاعف فيه الصلاة بمئة ألف صلاة، حدود الحرم حتى إذا كنت في التنعيم بعد ما تدخل حدود الحرم، أو كنت في المزدلفة، أو كنت في منى، أو كنت في العزيزية، الصلاة بمئة ألف صلاة، لكن يبقى لمسجد الكعبة فضيلة الجماعة. لهذا مشايخنا الكبار الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، مجموعة من المشايخ إذا جاءوا إلى مكة أيام الحج ما يذهبون إلى الحرم، يصلون في المساجد التي بجوار بيوتهم، يعني يعتقدون أن الصلاة مضاعفة. والدليل أن الله جل وعلا يقول في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والنبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من بيته أو بيت أمهانه. وقال: هديا بالغ الكعبة، لا يجوز في الهدي أن يؤتى به عند الكعبة ويذبح عند الكعبة، والمراد به الحرم. وثبت عند أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية نزل في حدود الحل، فإذا وجبت الصلاة دخل وقت الصلاة دخل داخل الحرم وصلى، فإذا فرغ رجع إلى مكانه إلى الحل. وفي هذا نصوص كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام، لكن في المدينة قال: صلاة في مسجدي هذا. هذا عليه جمع من أهل العلم، ولذلك الحرم كله لا يجوز أن يدخله الكفار. قال جاء عن جابر لكن في سنده ضعف أنه يجوز أن يدخله الخدم والمماليك، ولكن الجمهور على المنع. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال ابن إسحاق: عيلة أي فقرا وحاجة. وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجارة، وليذهبن عنا ما كنا نصيبه من المرافق نرتفق به من الأعمال إذا أخرجنا الكفار، ما يدخلون يأتون بالتجارة والبيع والشراء. خفتم عيلة أي فقرا وحاجة. فقال الله جل وعلا: وإن خفتم عيلة بسبب إخراجهم ومنعهم من دخول المسجد الحرام فسوف يغنيكم الله من فضله. فأغناهم الله من فضله، ومما أغناهم به كما في الآية التي بعدها مباشرة أن ضرب الجزية على الكفار، هذا من فضل الله من به عليه، وأغناهم جل وعلا. قال: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم، عليم قد أحاط علمه بكل شيء، عليم بمصالح العباد، عليم بما يصلحكم، وكذلك حكيم فيما شرع وقدر، فهو في منتهى الحكمة التي تضع كل شيء موضعه. قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. كرر مرة بعد مرة وأمر وحث وحض على مقاتلة الكفار. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن هذا المراد به أهل مكة، وإن كان الذي يظهر العموم. وبعضهم يقول بل هذه الآية، وهو الحقيقة مقيد فيها، أن هذه الآية في أهل الكتاب، لكن يقول الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إذن هذه خاصة بأهل الكتاب، لكن لا شك أنه يجب أن يقاتل كل مؤمن كما مر معنا في الآيات السابقات. إذن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، هذا أول ذنب يستحقون به القتل، أنهم لا يؤمنون بالله، كفار مشركون، ولا يؤمنون باليوم الآخر بالبعث والنشور الذي يحمل على إصلاح العمل، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من المحرمات فيستحلون ما حرم الله ولا يقفون ولا يمتنعون منها، ولا يدينون دين حق، لا يتدينون بالله بدين الإسلام، يعني هو دين الحق، هو دين الحق الذي رضيه الله جل وعلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من جنس أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية هي ما يفرض عليهم من المال مقابل إقامتهم في بلاد المسلمين، والمسلمون يتكفلون بحمايتهم لكن يذلون بسبب دينهم الكفري، فيدفعون جزية ضريبة من المال، قيل في الشهر في السنة، قيل يدفع عن كل شهر دينارا، وقيل دينارين، وقيل ثلاثة، ميسرة الأمور عليهم بما لا يشق عليهم. عيد، قيل عيد يعني عن قهر، وقيل عيد يعني لا بد الكتاب هو يأتي بيده ويدفع الجزية، ما يقبل أن ينيب أحد، لأن يعني في ذلك إذلال وإخزاء له، حتى يترك هذا الدين الذي هو عليه ويدخل في الإسلام ويكون مع المسلمين. وهذا هو الذي حصل لما فتح المسلمون العراق، ولما كانت العراق قبل البعثة وقبل النبوة كانوا على دين الكفر، والشام وغيرها لما دخلوا ضربوا عليهم الجزية. ما هي إلا سنوات ورجع آمن الناس كلهم، رأوا سماحة الإسلام وخير الإسلام وفضل الإسلام، فدخلوا في دين الله، صارت بلاد الإسلام. هذه من مقاصد الشريعة العظيمة. قال حتى يعطوا الجزية أيدي وهم صاغرون، أي ذليلون حقيرون، لابد يدفعه وهو في غاية الذل والصغار إهانة له. وهذه الآية هي الدليل على وجوب أخذ الجزية من أهل الكتاب. وبهذا قال بعض أهل العلم أن أخذ الجزية لا يكون إلا من أهل الكتاب، وذهب الإمام مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، كتابي، عربي، عجمي، ما دام أنه كافر فتؤخذ منه الجزية، وهذا هو القول الصحيح، كما في الحديث الذي في مسلم لما كان إذا أرسل رسولا ذكر وصايا منها أدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا أدعوهم إلى الجزية، فإن لم يستجيبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ورسل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كانوا يقاتلون داخل الجزيرة، كانوا يقاتلون العرب. فالصواب أن كل كافر يجوز أن تؤخذ الجزية منه، سواء كان عربيا أو غير عربي. وبعض العلم له تفصيل، يقول العرب ما تؤخذ منهم الجزية، إما يسلم إلا يقتل. ثم قال جل وعلا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. بعد أن أمر الله عز وجل بقتال أهل الكتاب ذكر من أعمالهم ما يوجب قتلهم، قاتلوهم لأنهم يزعمون الإبن لله، هذا كفر، ما أفردوا الله، ما وحدوه. قالت اليهود عزير بن الله، وعزير قالوا إنه لما تسلطت العماليق أو العمالقة على بني إسرائيل وقتلتهم وشردتهم صار العزير يبكي حسرة وندامة على ما ذهب من دين بني إسرائيل، فما زال يبكي حتى مر يوما بمقبرة، وإذا امرأة تبكي عند قبر، وإذا تقول وكاسياه ومطعماه، قال لها أيتها المرأة من الذي كان يطعمك ويكسوك قبل أن يموت هذا قبل أن يوجد هذا الرجل؟ قالت الله. قال لما تبكين أي تطلبين منه؟ قالت وأنت لما تبكي؟ من الذي أنزل التوراة على بني إسرائيل؟ من الذي علم العلماء؟ قال الله. قالت لما تبكي إذن؟ فعلم أنها موعظة، هكذا ذكروا في أخبار بني إسرائيل، ويجوز حكاية مثل هذا. فقالت له اذهب إلى النهر الفلاني تجد شيخا كبيرا فما أطعمك فكله. فجاء إليه فوجد الشيخ فوضع في فمه جمرا ثلاث جمرات فأكلها، ثم بعد ذلك عقل التوراة كلها. فلما رجع صار يكتب لهم التوراة، ثم لما عاد بنو إسرائيل الذين فروا رجعوا وكانوا قد وضعوا التوراة في الجبال وفي الأماكن فأخرجوها وجدوها كما يقول عزير. فقال بعض الجهال منهم هذا ابن الله، كيف عرف، كيف علم التوراة؟ فقالوا ابن الله. هذه طائفة من اليهود يقولون هذا، تعالى الله عما يقولون. وقالت النصارى المسيح ابن الله، اعتقدوا أن المسيح ابن لله، تعالى الله عما يقولون. والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعالى عما يقول الظالمون. هذا من الظلم والكفر الذي استحقوا به هذه العقوبة. قال جل وعلا ذلك قولهم بأفواههم، لا يكون القول إلا بالفم، أليس كذلك؟ فما معنى هذا يعني قولهم؟ ما قال ذلك قولهم، قال بأفواههم. قال بعضهم هذا من باب التوكيد، القرآن فيه توكيد، ولهذا قال جل وعلا يكتبون الكتاب بأيديهم والكتابة لا تكون إلا باليد. وقال بعضهم إنه بالتتبع، وهذا قاله القرطبي، قال بالتتبع أن القول إذا قرن بالأفواه يدل على أنه كذب، إذا قيل يقولون بأفواههم دليل أنه كذب وزور. منه قوله جل وعلا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال جل وعلا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإذا ربط القول بالفم أو بالأفواه فهو دليل أن القول كذب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال الله جل وعلا يضاهئون قول الذين كفروا وقالت اليهود عزير بن الله، وعزير فيها قراءتان، قرأ عاصم الكسائي عزير بالتنوين وقرأ الباقون بدون تنوين. وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم، يعني قولا قالوه ونطقوا به حقيقة وهم كذبة في هذا القول. يضاهئون قول الذين كفروا، يضاهئون يشابهون من المضاهاة، ضاهاه يعني شابهه، فهم بذلك بنسبة الولد إلى الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يحتمل قال بعض المفسرين الذين كفروا من قبل، يعني الذين كفروا وسبق ذكرهم قبل هؤلاء وهم كفار قريش، فإنهم يقول الملائكة بنات الله. وقال بعض المفسرين لا، قول الذين سبقوا من قبلهم من أسلافهم والأمم الماضية فقد وجد فيهم من ينسب إلى الله الولد، نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أنهم شابهوا الذين كفروا، ومشابهة الذين كفروا بحد ذاتها تكفي، لكن الذين كفروا وقالوا مثل هذا القول من قبل، ثم قال جل وعلا قاتلهم الله أي لعنهم الله. قال ابن عباس كل شيء في القرآن قتل فهو لعن، فهو لعن، قتله الله، قاتله الله بمعنى لعنه الله، أي لعنهم الله. أن يؤفكون، أن بمعنى كيف يؤفكون، يصرفون عن الحق، كيف يصرفون، لعنهم الله، كيف يصرفون عن الحق مع وضوحه وبيانه. فطرة القلوب مفطورة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وما جاءت به الرسل وما أنزلت به الكتب. ثم قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الأحبار قالوا هم العلماء من اليهود، جمع حبر، وقيل له حبر أو حبر بالكسر، حبر من التحبير لأنهم يحسنون تحبير الكلام وتحسينه لما عندهم من العلم، أو حبر لكثرة استخدامهم للحبر وللدوات المداد لأنهم علماء. والرهبان جمع راهب، وهم عباد النصارى ليسوا العلماء، العباد من النصارى، لأن يغلب عليهم الرهبة والخوف بدون علم. ولهذا لما ذكر الله النصارى ذكر العلماء قال منهم قسيسين ورهبانا، الرهبان هم العباد الذين يغلب عليهم الخوف، تعبدون يخافون من الله لكن ما عندهم علم. وأما الأحبار فهم العلماء، وخص الله هذين النوعين العلماء في اليهود والعباد في النصارى، لأن العلماء الذين ضلوا عن الحق في اليهود أكثر، والرهبان اللي في النصارى أكثر. ولهذا قال جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود لأنهم خالفوا الحق عن علم، فالعلم فيهم أكثر لكن خالفوه، والضالون هم النصارى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم جهلوا الحق فتعبدوا لله من قبل أنفسهم. قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا، قال الطبري اتخذوهم سادة لهم من دون الله يطيعونهم في معاصي الله فيحلون ما أحلوه ويحرمون ما فيحلون ما أحلوه مما قد حرمه الله عليهم ويحرمون ما يحرمونه عليهم مما قد أحله الله. والإمام الطبري رحمه الله انتقى هذا من الحديث، حديث عدي بن حاتم في قصة إسلامه، صحيح الإسناد، كان نصرانيا عدي بن حاتم، ففر إلى الشام لما علم النبي صلى الله عليه وسلم توجه، كان في جبال طي، منطقة طي في منطقة حائل، ففر إلى الشام، فجاءت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا أهله وأخته، فوفدت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وفدت عليه قالت يا رسول الله عجوز ما بي من نفع قد كبرت سني، فمن علي من الله عليك، وانقطع الوافد، نأى الوافد، قال من وافدك، وافدك؟ قالت عدي بن حاتم، قال الذي فر من الله ورسوله أخوها، فأعطاها، من عليها وأعطاها بعيرا وجهزها حتى ترجع إلى أهلها، فرجعت وذهبت إلى أخيها قالت جئتك من عندي من هو خير من أبيك، يعطي عطاء لا يعطيه أبوك حاتم الطائي، فاذهب إليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فلما جاء تلا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فيطيعهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم كذلك اتخذوا المسيح ابن مريم ربا قالوا ثالث ثلاثة قالوا ابن الله إلى غير ذلك من ضلالاتهم. قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ما أمر هؤلاء أهل الكتاب ولا غيرهم إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله وحده لا شريك له لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه لا معبود بحق إلا هو جل وعلا. هذا معناه إفراد الله جل وعلا بالعبادة فلا معبود يستحق أن يعبد إلا هو ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. سبحانه التسبيح التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له تسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له عما يشركون نص على أن أفعالهم هذه شرك عما يشركون معه ويجعلونه شريكا له تعالى الله عن ذلك وتنزه. قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريد المشركون يريد هؤلاء الكفار من المشركين مشركي العرب ومن أهل الكتاب كلهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. قال ابن كثير يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله أي ما بعث به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم. فمثلهم كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتم ويظهر ويظهر. ولهذا قال مقابلا لهم فيما قالوه وراموه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالكفار يريدون أن يطفئوا نور الله بكل ما يستطيعون من الأقوال والأعمال والأفعال والتشكيك ولا يزالون إلى يومنا هذا يجتمعون على هذا يريدون يطفئوا نور الله يقضوا على الإسلام ما يبقى دين. ولكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يتم نوره وأن يظهر نوره ويظهر دينه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين حتى تمشط الضعينة تسافر الضعينة من صنعاء إلى مكة وبعض الألفاظ من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. جاء في الحديث الآخر ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وأهله وذل يذل الله به الكفر وأهله. وبعض ألفاظ الحديث قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. المدر الطين لا يترك الله بيت مدر من الطين ولا وبر من الشعر البادية المتنقلون إلا أدخله هذا الدين. وقد أدخل الله الناس في الدين ولا يزال الدين ينتشر في كل مكان ولو كره الكافرون فله الحمد وله الشكر. قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذا تقرير لهذا الدين الذي يريدون نور الله الذي يريدون أن يطفئوه بأفواههم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال ابن كثير الهدى هو ما جاء به من الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع. ودين الحق هي الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى وبالدين الحق. بالهدى الكتاب المنزل عليه والأحكام التي فيه ودين الحق الأعمال التي شرعها وأرشد إليها فهو الذي يجب أن يتبع. هدى الله ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لماذا؟ ليظهره على الدين كله ليعلي الإسلام على الأديان كلها ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لو كرهوا ذلك وساءهم. وهذا والله نراه عيانا بيانا الآن، كم يبذل الكفار من الأموال والكيد والتسلط والصد، وكيف تنتشر السنة بالناس مع فقر من يدعو إليها وقلة ذات يده. هذا أمر يريده الله، فهنيئا لمن كان ممن سخرهم الله للدعوة إلى دينه وإلى إظهار دينه إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، تهب ريح من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا الكفار، عند ذلك تقوم الساعة. أما قبل ذلك لا يزال الدين ينتشر بفضل من الله ونصر من الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار جمع حبر وهم علماء اليهود، والرهبان جمع راهب وهم العباد في النصارى، ومن لهم الولاية والسيادة والأمر في اليهود هم العلماء، علماءهم أحبارهم، وفي النصارى من لهم الأمر وزمام الأمر هم الرهبان. فأخبر الله عن حال الفريقين، قال: لا يأكلون أموال الناس بالباطل. بالباطل، الباطل هو ما ليس بحق، يأكلونه بالرشوة، يأكلونه بأخذ الضرائب، يأخذونه مقابل حمايتهم للدين، يأخذونه مقابل الفتوى، يأخذونه مقابل الحكم بين الناس. ولهذا امتنع يهود من الدخول في الإسلام رؤساؤهم، بسبب أنهم كانت لهم نيالات، أموال كانوا يعطون إياها، فقالوا: إن دخلنا مع محمد انقطعت عنا هذه الدنيا، منين تأتينا، نصير مثل عامة الناس. فكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله، عن دين الله، عن السبيل الموصل إلى الله، فيطعنون في الدين ويخذلون ويردون عنه. فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم، وهي البشارة التي تتغير لها وجوههم فتسود وتتغير بسبب العذاب الأليم، أي المؤلم الموجع الذي أعده الله لهم جزاء وفاقا على أكلهم أموال الناس بالباطل وعلى صدهم عن دين الله جل وعلا. فويل لمن يصد عن دين الله، بشره بعذاب أليم. فكن من الداعين إلى دين الله، ممن يبشرون به ويدعون إليه، لا تكن صادا عنه، لا بقولك ولا بعملك ولا بأفعالك. قال جل وعلا: نعم، والذين، طيب نحن ما وصلنا إليها، والذين يكنزون الذهب، لا نحن في طريقنا ما اختلنا. نعم، حنا قلنا ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ثم قال: والذين يكنزون الذهب والفضة. ما مناسبة ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة؟ ابن كثير جاب عبارة لطيفة، قال: الناس يعولون على العلماء والعباد وأصحاب الأموال. الناس عموما تجدهم يعولون دائما، إما على العلماء أو على العباد أو على رؤوس الأموال. فبين حال العلماء والعباد وأنهم لا بد أن يتقوا الله ويحذروا من المخالفة، وكذلك أصحاب الأموال عليهم أن يتقوا الله فيؤدوا زكاة أموالهم وإلا يعذبون بها. فرؤوس الناس الثلاثة بيّن الله صفاتهم الذميمة حتى تحذر وحتى يحذروا منها ويستقيموا على أمر الله. فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة. والأصل في الكنز هو إمساكه، أو هو المال الذي لا تؤدى زكاته. يكنزه أي يمسكه حتى يبقى عنده ولا يخرج زكاته. فالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، سبيل الله عام هنا، يدخل فيه الجهاد في سبيل الله ويدخل فيه الزكاة من سبيل الله والنفقة على الأهل في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. أحسنتم، نعم هذا الذي قلتم لي، بشرهم بعذاب أليم ينزل بهم ويحل بهم، يوم يحمى عليها في نار جهنم. يحمى عليها يعني يوقد على أموالهم في النار حتى تشتد حرارتها فتكوى بها جباههم وجنوبهم نعوذ بالله وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا الذي كنزتم لأنفسكم، ذوقوا العذاب، هذا كنزكم. وقد جاء في السنة ما يدل على هذا حديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا إذا كان من المسلمين وترك الزكاة من باب التكاسل، الشح على المال والبخل، لم باب الاستحلال والجحود. وهنا مسألة، نعم، قال فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول ابن جرير: ذوقوا فاطعموا عذاب الله، فاطعموا عذاب الله بما كنتم تمنعون من أموالكم حقوق الله وتكنزونها مكاثرة ومباهاة. هنا مسألة، معنى هذا لا يجوز إنسان يكنز المال؟ نقول هذه مسألة قديمة الكلام فيها، فقد كان أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز أن يدخر إنسان شيء من المال إلا بقدر نفقة أبنائه، نفقة عياله. وأما أكثر من هذا يرى أنه يدخل في الآية، وأن من كنز المال له هذه العقوبة. وهذا كان رأي له، وخالف معاوية ونصحه معاوية لما كان أمير للشام أن لا يفشي رأيه، فأبى إلا أن يدافع عنه ويخطئ من خالفه. وجمهور الصحابة يرون أن ما أديت زكاته فليس بكنز، المال الذي يزكى لا يسمى كنزا، الكنز الذي يعذب به صاحبه هو الذي لا تؤدى زكاته. وهذا هو القول الحق، بدليل ما رواه أبو داود بسند حسن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وحسنه الشيخ الألباني. إذن الإنسان إذا أدى زكاة ماله فإنه لا يسمى كنزا، وإن شاء الله لا يؤدب به، وإن كان إنفاق المال في وجوه الخير أفضل وأعظم أجرا عند الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. وذكر رجلا صالحا أتاه الله مالا فسلطه على ملكته في الحق، على هلكته في الحق، وقال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن إذا أدى الزكاة، لو أنه أمسك المال لا يقال بأنه عاصي أو أن فيه هذا الوعيد. طيب، نسأل سؤال، من يريد أن يجيب؟ أنا أريد واحد يرفع يده قبل أن أسأل. احنا اليوم سألنا في الوسط. طيب، الآن بنسأل من اليمين، وغدا ذكروني نبدأ باليمين الآخر. طيب، الله جل وعلا توعد الذين يكنزون الذهب والفضة، فهل يجب عليك وعلينا جميعا أن ننفق أموالنا كلها ولا نكنز شيئا منها؟ اذكر الجواب مع ذكر الدليل. هذا سؤال ترى ما توي آخر كلمة قلتها. كيف؟ لا، أنا بخلي مليون، بحط مليون دينار بالبنك، يجوز ولا لا؟ أبكنز أبخليه 20 سنة ما نطلع. إذا أخرجت زكاته، ما هو الحديث؟ مع أنك أنت ترك تغش الله يجزاك خير، لكن لا بأس. نعم، ما بلغ إيش؟ لا، بعده شيء، أنت أسقطت شيء مهم من الحديث. فزكي، لابد فزكي. الجواب صحيح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.